لمثل هذه اللقاءات، هذه اللقاءات المباركة بإذن الله جل وعلا، وهذه المناسبات الطيبة مثل هذا الزفاف، زفاف الأخ الفاضل إبراهيم بن نوح، أسأل الله يبارك له، وقد زارنا في هذه البلدة الطيبة مدينة جامعة الخير بإذن الله جل وعلا، أحد أعلام الجزائر ومن علمائنا الفضلاء، ألا وهو الشيخ الفاضل عبد الغني عوسات، جزاه الله خيرا على ما تجشم من الصعاب وعناء السفر ليقابل هذه الوجوه الطيبة بإذن الله جل وعلا، فجزاه الله خيرا على ما يبذله من جهود، ويتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله جل وعلا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنبارك للأخ ونهنئ أسرته، ونشيد وننوه كذلك ونشكر الحاضرين، يعني لمثل هذه المناسبات، يعني حتى يفرحوا مع أخيهم وأسرته وذويه وأهله، وهذا يدل على شيء، وهو هذه الصلة وهذه الرابطة وهذه الجوامع وإن كانت متنوعة، وهذه الروابط والأواصر وإن كانت كذلك متعددة، فإنها قائمة على شيء واحد، قائمة على الإخلاص، ومنضبطة بشرع الله سبحانه وتعالى، أي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والالتزام والانسجام والانضباط والارتباط بتعاليم هذا الدين الذي جمع بين المسلمين جميعا، والذي آخى بينهم كلهم، والذي ألف بين قلوبهم، وإن كانت متباعدة الديار، متباينة ومختلفة الأجساد والأبدان وما إلى ذلك، فإن هذه القلوب الذي يسكنها يطمئنها، والذي يوحد بينها يضفي ويعطي ويثمر وينشئ محبة وأخوة شرعية. ولذلك جعل هذه الأخوة ربنا سبحانه وتعالى جعلها ناشئة من شيء عظيم، ومن شيء بكل صراحة يعني جليل، ومن شيء جميل حتى في اسمه ووصفه كذلك، وألا وهو الإيمان. هذا الإيمان الذي وإن تأثرت العلاقات، لنقل العلاقات والروابط أو الصداقات كما يقولون والاجتماعات، بكل صراحة إذا كانت نافعة قد يكون نفعها ظرفيا أو آنيا أو نسبيا، أو ممكن يعني قد يكون كما يقول ترتبط به أو تترتب عليه أو تكتنفه أو تعتريه بعض النقائص أو بعض كذلك المفاسد. لكن الأخوة الشرعية والأخوة الإيمانية الأخوة الدينية هذه التي تفوق وتفوت وتفضل كذلك على يعني سائر الأخوات. ولذلك ربنا جعل الصلات والعلاقات والأنساب وما إلى ذلك بين الناس قد لا تكون نافعة يوم القيامة، قد تنفع في الدنيا، ولكن يوم القيامة الذي ينفع هو الذي يكون قائما، والذي يكون منبنيا، والذي يكون مؤسسا، والذي يكون ناشئا على هذه الأصول والأسس القويمة والمتينة والعظيمة، ألا وهي أي أن يريد بذلك وجه الله، أن يبتغي بذلك وجه الله، أن تكون كما يحب ويريد الله سبحانه وتعالى، وأن تكون على الوجه الذي يرضي الله. هذا الاسم دائما يلتمسها الإنسان، هذه المقاصد وهذه الأغراض وهذه الإرادات والنيات يلتمسها الإنسان، يعني يرمها ويقصدها ويبتغيها ويرجوها ويسعى في سبيل تحصيلها وتحقيقها. ولذلك جاء في قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولو يتأمل الإنسان ما هي التقوى التي إذا جعلت شيئا قائما عليها يكون مباركا، إذا جعلت شيئا موسوما بها يكون حسنا طيبا، وإذا جعلت شيئا كذلك منضبطا بها يكون عند الله مرضيا، ويكون عند الله كذلك يعني مقبولا، ويكون عند الله صاحبه كذلك مفلحا والعمل صالحا وينال أجره كذلك كاملا. هذه في الحقيقة ليست عند المتأخرين من الأمم أو عند المسلمين فقط، إنما هذه على هذا بنى الله، بل على هذا يعني بنى الله وأمر الله، وهذا الذي اشترطه الله سبحانه وتعالى، اشترطه من عباده لتكون عبادة الناس عند الله مقبولة. على إيش يبني؟ يعني الإنسان يبني ويؤسس وينشئ على هذه الأصول التي بها تقبل الأعمال. تصوروا مثلا عباد الله، تصوروا مثلا نقول مثلا القربات والطاعات وسائر الأعمال والعبادات التي يتعبد الإنسان ربه بها، والتي يتقرب الإنسان إلى ربه بها، والتي يفعلها ويصنعها مبتغيا بذلك أجر ربه وثوابه، وملتمسا كذلك رضا سبحانه وتعالى ومحبته. وربك سبحانه وتعالى هو الذي يشرع لك، يعني ربك هو الذي يقول تعبده كما يريد وكما يحب وبما شرع وبما يرضى إلى غير ذلك، ليس كما تريد أنت وليس كما تحب أنت وتشاء، إنما كما يريد ربك ويشاء وكما يبتغي ربك سبحانه وتعالى ويرضى وما إلى ذلك. من أجل ذلك خلقت. ألم تقرأ يا أيها الإنسان بأن ربك ما خلقك إلا لعبادته، كما في سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وربك لا يريد منك شيئا، وربك لا يزيده كذلك عملك فضلا أو درجة أو يزيد من فضله شيء، ولو كان الناس مجتمعين كلهم على طاعة الله ومجتمعين وكانوا على أتقى قلب رجل واحد، يعني أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كلهم جميعا، ما يزيد ذلك وما زاد ذلك بملك الله شيء. وكذلك لو كفر الناس كلهم مثل ما قال عيسى لبني إسرائيل، ظن بنو إسرائيل أنهم لما يكفرون يعني بكل صراحة يعني هذا ينقص من عظمة الله سبحانه وتعالى، وينقص كذلك من صدق هذه الرسالة التي جاء بها سيدنا موسى، وإنه يشكك في مصداقية دعوته. لا، يعني يبين لهم بأن الله مستغن عنهم، أي غني عنهم، ليس في حاجة إليهم، إنما هم الذين في حاجة إلى ربهم. ليس حتى لما خلق الله الناس لم يخلقهم لحاجة له فيهم. الإنسان قد لما يصنع شيئا قد يكون محتاجا إليه، يركبه ويصنعه وينشئه ويتقنه ويحكم صناعته وما إلى ذلك، قد تسأله لما فعلت هذا؟ لأنني أتخذ وسيلة واتخذه آلة واتخذه كذا واصنع به كذا واريده. اذا ما كان عندي لا استطيع صنع كذا، يعني الوسك كحكم الوسائل والادوات والاجهزه ونحو ذلك. لكن ربك تعالى عن كل هذا علوا كبيرا، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اقول لذلك ربنا قال يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، انتم الذين تفتقرون الى ربكم، وانتم الذين تريدونه، وانتم الذين تسالونه، وانتم الذين ترجونه وتطلبونه. فانتم اذن تذلون وتخضعون في سبيل اظهار العبوديه، العبوديه لله، في اظهار هذا الفقر اي الافتقار الى الله، هذه الضراعه الى الله، هذا التذلل الى الله. ولذلك رايتم لما يدعو الانسان يرفع يديه مثلا وتراه يعني بكل صراحه متذللا، وتراه كذلك مبتذلا، وتراه كذلك ملحا في طلبه ودعائه وحاجته الى غير ذلك من مظاهر الافتقار الى الله، من مظاهر التذلل والسؤال والحاجة إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه للسماء قائلا يا رب يا رب يا رب. هكذا الإنسان. ولهذا فربك إذن أنت في حاجة لا تستغني عنه، المسلم لا يستغني عنه في حركة واحدة أو في عمل واحد أو في شيء ولو كان هينا ولو كان خفيفا ولو كان قليلا أو كان لا لست أدري كيف يكون. والمؤمن دائما يردد كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول له ولا قوة له إلا بربه سبحانه، ويستعين به ويستعين به ويستعيد به ويلجأ إليه ويستغيث به إلى غير ذلك ما شاء الله، ويفعل كل هذا بما يرضي الله مخلصا موحدا صادقا إلى غير ذلك. ولذلك إذن هذا الإنسان خلقه ربه لعبادته وعلمه ربه عبادته. ليس للإنسان أن يدعو الله كما يريد يعني كأنه يشرك في العبادة، لا والله، المطلوب في العبادة الإخلاص، أنه يعبد الله كما يشاء، لا والله مش كما تشاء، قد تشاء شيئا وليس عند الله حلالا، وقد تريد شيئا وليس عند الله حسنا، وقد تبتغي شيئا وليس عند الله طيبا. فربك إذن بين لك ما يحب وما يرضى وما يقبل، وعلى ما يثيب ويجازي صاحبه الجزاء الحسن، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث والآيات التي بيّنت حقيقة هذه العبادة للناس، لأن الناس ما يعرفون، الناس لا يعلمون، الأصل فيهم الجهل، وكل واحد خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، إنما أبوه أو كلاهما علماه كيف يسمي الأشياء، ما هي أسماء تلك الأشياء، وكيف يطلبها، وكيف يعبر عنها، إلى غير ذلك. مثل ما علم الله آدم وعلمه أسماء الأشياء كلها، كذلك علم الأبناء الآباء أبناءهم، والأمهات كذلك ذريتهم، هكذا. وإنما العلم بالتعلم، ولم يولد أحد متعلما أو معلما كما قال، أو عالما كما قال ربنا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فربك سبحانه وتعالى الذي علم هذا الإنسان ما لم يعلم، فأصبح الإنسان عالما، ومع ذلك هذا الإنسان ما أحاط وما نال وما أدرك وما حصل من العلم إلا شيء قليل، كما قال سبحانه وتعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا إلا قليلا. المهم باختصار، من أجل أن يتعلم الإنسان العبادة حقيقتها، ماهيتها، خصائصها، مقوماتها، ضوابطها، كي حتى يعرف الناس، لأنه في ناس ظنوا بأن العبادة هي صح الذل والخضوع لكن لله، ما تخضع للأصنام وما تخضع لغير ذلك غير الله، تتذلل وتتضرع وتتعبد وتسأل وتطلب وتستغيث، لا، إنما هذه العبادة تكون لله. العبادة لغة هي الذل والخضوع، يعني مثل ما يقولون يعني عبدت الطريق أي ذللتها، دللت صعابها ونزحت كل ما يعيق السائر في سيره، فكانت الطريق معبدة مثل ما يقولون لغة، الطريق معبدة أي مذللة، ما شاء الله يستطيع السائق أن يسوق ولا يخشى عقبات ولا عوائق ولا ما يعترضه ولا أي شيء. أنت العبادة في, في, في, في, في الاصطلاح الشرعي بمعناها الشرعي هي الذل والخضوع لله، لله الذل والخضوع لله. نعم اسم جامع، يعني كما قلنا هي الذل والخضوع لله بفعل ما أمرك به وترك ما نهاك عنه وزجرك. لما ربك قال افعل تفعل، وما تناقش ولا تجادل من يخبرك بذلك، إنما قولك قل صدق الله وما نصدق من الله قيلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا، هذا كلام ربنا وكلام ربنا هو الحق والصدق، وإلى غير ذلك نسمعه ونعيه ونفهمه ونعقله ونلتزم ونطبق. إذا كانت هذه الآية تقتضي منا الترك فما نهانا ربنا إلا عن أمر ضار والضرر يزال، وما نهانا ربنا إلا عن أمر حرام محذور محظور فاسد ينبغي اجتنابه وينبغي تركه، بل ينبغي حتى سد الذرائع المفضية إليه والوسائل الآيلة بصاحبها والموصلة بصاحبها إلى الوقوع فيه. سبحان الله، كما قال ابن مسعود إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا، إذا سمع أحدكم آية يعني أولها يسمع أولها وصدرها ومقدمتها خطاب في استنصات، يستنصت السامع يعني حتى يقول كأن الخطاب أداة النداء، مثل ما نستعمل يا فلان، هذا تستعمل هذه الأداة للنداء هكذا ولا لا، حرف نداء، فلما يسمع الإنسان يا فلان أي تخاطبه وتريد منه أن ينصت ويصغي وينتبه، لأنه تهيئه لما يلي هذه المقدمة، تهيئه وتعده لما يلي هذا الكلام، يعني بمعنى يا أيها الذين آمنوا قال فأرعيها سمعك، انظروا فأرعيها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، فكلاهما خير، أعني خير فيش في فعل الخير خير وفي ترك الشر خير، كلاهما خير، أي لأن الشر إذا فعلته يضرك والخير إذا تركته يضرك. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، الله أمرنا بالصلاة ولكن احنا ما صلينا، ترك الصلاة يضر صاحبه يوم القيامة، وفعل المحرمات كذلك كما قال عليه السلام لما قال عليكم بالصدق فإن تعرفون الحديث، وفي الشرط الثاني قال أذكر هذا اختصارا لأنه الوقت ضيق أعلم، وأخبر الإخوان لعلي أتى كل واحد من أين أتى، المهم باختصار وإياكم، انظروا الأولى قال عليكم حث وترغيب وأمر وحض، يحضك عليها ويحثك عليه ويرغبك فيها وما إلى ذلك، عليكم لأن الشيء خير، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وأما الشر حتى في صيغة طلب تركه وفي عبارات النهي عنه فيه نوعا ما عبارات تكون زاجرة قارعة ناهية تبين بأن ذلك الشيء فيه ترهيب فيه تخويف في زجر في هكذا، ولهذا يأتي بإياك مثلا وإياكم هكذا، ولهذا كما قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بنوجد وإياكم ومحدثات الأمور، كذلك عليكم بالصدق وإياكم الكذب، يعني إنسان إياه أن يكذب، لما تستعمل عبارة إياك فيها نكير فيها تحذير ولا لا، فيها تهديد أو فيها وعيد بمعنى هذا واضح، ولهذا إذن كذلك أنت لما تسمع كما قال إما خير تؤمر به أو نهي أو شر تنهى عنه، فلذلك ربك سبحانه وتعالى كذلك علمك، ولهذا لو نقرأ القرآن نسمع مثل هذه الخطابات ونقرأ مثل هذه الآيات ونعرف مثل هذه النداءات ومثل هذه العبارات الإنسان يتأمل ينفعه، لأنه فقه هذا الذي في القرآن فقه يا إخوان، فيه أمر بالصلاة، فيه أمر بأداء الزكاة وإقامة الصلاة وغير ذلك من إقامة شعائر الله، ومن القيام بالواجبات التي أوجبها الله، ومن أداء الفرائض التي فرضها الله، وكذلك فيها نهي عن المحرمات وتحذير من المضرات إلى غير ذلك. سبحان الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الوقاية من الشر وعلاج من أصيب بالشر، وكذلك تحقيق وتحصيل الخير وتوصيل الإنسان كذلك إلى فعل الخير معرفة وماهية وجنسا وتحقيقا وتحصيل إلى غير ذلك. هذا الإنسان إذن الذي علمه ربه، أما بدون ذلك ما تعرف، من يعرف شيئا؟ لا يعرف أحد شيئا. إنما هذا العلم يا إخوان، لهذا لا يجوز للجاهل أن يتصدر مجالس العلم، ولا يجوز لغير المتعلم، أي المتعالم. الفرق بين المتعالم والمتعلم، المتعالم الذي لا يعلم شيئا ولكنه يوهم الناس أنه يعلم، أنه يعلم فيتصدر مجالس العلم فيهرف بما لا يعرف، ويتكلم بما لم يتعلم، ويهذي بما لا يدري، وهذا ما يصلح، كلابس ثوب يزور، هذا متشبع بما لم يعطى. إنما هذا الذي تعلم نسأله، حتى العلم عنده أصول وأسس، عنده وسائل وطرق، عنده مثل ما يقولون حتى في تلقيه، أولا تلقيه من صاحبه وتلقينه إلى طالبه، يعني كيف يكون الشرع ما ترك شيء، ما ترك شيء. إنما الناس اليوم للأسف ترون اليوم ماذا يحصل، إما أن يستغل الكفار الجهال من المسلمين، يستغلون الذين لا يعرفون الإسلام فيقضون به مآربهم من أجل التخطيط لضرب الإسلام أو تشويه الإسلام أو صرف نظر الناس عن الإسلام كما يفعل اليهود اليوم. وتعرفون طرق اليهودية والوسائل اليهودية في الإعلام، في شتى الوسائل والأدوات. لهذا لو المسلمون نعرف أنه كثير، لعل لا نقول أنه لا يستغل المسلمون، قد يستغل، يستغلهم الخوارج كما هو حاصل اليوم للأسف الشديد، يستغلهم طوائف أخرى تدعي أنها من أهل الإسلام، فضلا عن أعداء الإسلام كاليهود والنصارى الذين ملأوا الدنيا واستولوا عليها، استولوا على زمام الأمور. ليس هذا حديثي، إنما حديثي عن الأصل، وهو أن يتعلم المسلمون دينهم بأنفسهم، وعن الأمناء منهم، وعن العلماء منهم، لا يتعلموه من غير العلماء، ولا يأخذوه عن غير الأمناء الذين هم أمناء في التحمل والأداء، في التعلم والتعليم وهكذا. لهذا ربنا أول ما أرسل الرسل، هؤلاء الذين اجتباهم الله من بين الناس واصطفاهم كذلك من بين أقرانهم ونظرائهم من بين قومهم، كما كان يبعث وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى عاد يعني وأخاهم هود، وإلى ثمود أخاهم صالحة، يعني هكذا كان يبعث يعني إلى قوم منهم من يعرفون. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا عنه، إنما النبي بعثه الله إلى الناس جميعا، إلى العالم كله، إلى الناس كافة، رحمة للعالمين. اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حج عليهم، اليهود اليوم النبي صلى الله عليه وسلم حج عليهم، إما طوبى لمن كان حجة له، يعني بمعنى كانت سنته دليلا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تصديقه، وعلى اتباعه، وعلى عبادة الله على شريعته، وعلى هذا الشيء جميل جدا. أما أن تكون غير ذلك، تقول يوم القيامة كما قال ربنا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلان خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولما أعرضوا عن قراءة القرآن أو عن سماع تفسير القرآن أو سماع شرح الحديث أو سماع دروس الإسلام، أي دروس أهل الإسلام في التعليم والترشيد والتوجيه وكل شيء، والله كلا يسمعون، لا يسمعون، ويريدون صرف الناس وأسماع الناس عن حديثهم، ليس فقط الذين يسمعون، إنما يريدون التشويش والتشويه والتهويش والتحريش صراحة. لكن يوم القيامة ما يستطيعون أن يكذبوا، وإن حاولوا وأرادوا وكذبوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أقول لذلك إذن هذه دعوة، فربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل، ومن أجل أن يقيموا الحجة على الخلق، وأن يظهروا المحجة للخلق، الطريق، السبيل، المنهج الذي يسير عليه الناس ويسير إليه الناس ويستقر عليه الناس، ويكفوا الناس حاجتهم. الناس في حاجة إلى معرفة كيف يعبدون ربهم، إلى معرفة الشيء الذي يقربهم إلى ربهم ويجلب مرضاة ربهم ويكسب به محبته وينال ولا إلى غير ذلك. سبحان الله، كيف أرسل الرسل هم الأمناء، من خصائصهم الصدق المنافي للكذب، لا تجد رسولا كذابا أو كاذبا أبدا حاشاهم. ولا وكذلك العلم، لا تجد رسولا جاهلا، إنما الشيء الذي يتكلمه على علم يتعلمه ويعلمه هكذا. وتجده كذلك كما يقولون أمينا، لا يخون أبدا. وتجدونه كذلك مبلغا مبينا معلما لا يكتم، إلى غير ذلك سبحان، إلى غير ذلك من خصائصهم. ولهذا ترون الرسول يتعلم، وترون الرسول ولو كان شخصا في زمانه وهو أفضل أناس زمانه، أي ذلك الرسول أفضل أناس زمانه، ولكن في العلم من علم حجة على من لم يعلم منذ ذلك الزمن، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ منذ تلك الفترة وذلك العهد. سبحان الله. تعرفون قصة موسى عليه السلام؟ هذه القصة العجيبة، هذه القصة التي فيها من الفوائد ما فيها، فيها من الحكم والعبر والعظات ما فيها. سبحان الله، هذه القصة فيها في الحقيقة تعليم للناس، فيها أشياء كثيرة، فيها أدب الطلب، فيها شروط الطالب وأخلاق، يعني فيها أشياء كثيرة. لو أردت أن تستخرج منها وتستنبط حكما وأحكاما وفوائد وقواعد وغير ذلك من العبر والعظات لوجدتها غزيرة كثيرة، لعلك تتوقف أنت ولا تتوقف هي، أي تتوقف من شدة عدم الاستيعاب ومن شدة التعب وما إلى ذلك، وإنما الفوائد لو استكشفتها واستخرجتها واستنبطتها لوجدتها كذلك مهيئة أو جاهزة أو منتظرة. سبحان الله. لهذا تذكرون قصة موسى كما يذكرها النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرها رب العالمين في سورة الكهف كذلك. هذه القصة التي تبين النبي مع كونه نبيا يتعلم، وتجد الرجل منه لا يتعلم عباد الله، لأنه لو يعرف الإنسان فضل العلم وتذوق حلاوة العلم واستشعر نعمة وسعادته بالعلم لكان يطلب العلم ليل نهار، ويقول هل ما في وقت، يعني لجعل وقته كله في سبيل التعليم وفي سبيل السعي والضرب في الأرض ليتعلم، لأن هذا العلم ينفعه وينفع به أهله وينفع به قومه وينفع به عامة الناس، مثل ما قال الله في حق المتعلمين الذين ضربوا في الأرض ومشوا فيها وساروا واتخذوا شتى الطرق ومختلف السبل في سبيل التعلم. هذا الطريق نفسه جعله الله، هذه الطريق نفسها جعلها الله سبحانه وتعالى طريقا إلى الجنة. أنت غرضك طيب، حتى في أول الأمر وفي أول الوهلة ما كان تريد بالعلم وجه الله، لكن لما تعلمت أدركت بأن العلم لا ينفع إلا إذا كان كذا، وأن من أسباب نفع العلم لصاحبه أن يكون صاحبه كذا وكذا، مثل ما قال ابن الدارقطني، مثل ما قال كلمة رائعة، قال الدارقطني أول ما طلبوا العلم، يعني أول ما طلبوا العلم طلبوه ليتعلموا، ليرفعوا الجهل عن أنفسهم، ليتعلموا الأشياء حقا يعرفونها حتى يعرفوها ويدركوها وكل شيء على ما هي عليه وعلى ما هي به كل شيء. قال طلبنا العلم لغير الله، طلبنا العلم لغير الله، فأبى العلم أن يكون إلا لله، أو كما جاء في رواية أخرى طلبنا العلم ولم تكن لنا فيه نية فأصبحت لنا فيه نية، مثلا. شايفين يا إخوان؟ لذلك ربنا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، وبين الله سبحانه بأن نبيه لا يتكلم من غير علم أبدا، لا يتكلم من غير علم، لا يجوز له أن يتكلم من غير علم، فالنبي لذلك لا يتكلم. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، بل قال له ربه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ووصفه ربه بأنه لا ينطق عن الهوى كما جاء في الآية الكريمة من سورة الكهف، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أول ما نزل جبريل، تعرفون القصة، على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما أنا بقارئ، ولا لا أحدين رأيتم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. المهم باختصار يا إخوان هكذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم وأحب كذلك طالب العلم ويبارك مجالس العلم وكذلك يعني يشيد وينوه بطلبة العلم وهكذا كذلك يرحب بطالب العلم مرحبا يا طالب العلم هكذا مرحبا يا طالب العلم. ولهذا قال لذلك الطالب الذي يمشي إلى المسجد ليحضر ليصلي صلاة ويحضر مجلس علم في تفسير القرآن أو شرح الحديث أو تعلم الفقه. المهم تعلم الشرع المطلوب أنك تتعلم. عيب لا تلقى الرجل ممكن عنده أربع يعني مضت عليه 40 سنة فهو يصلي ولم يحضر مجلسا من مجالس التفسير. تقول ويحسن القراءة يقرأ يعني ممكن الجرائد يقرأها على اختلاف أنواعها ويقرأها في الصباح ثم يعيد قراءتها في المساء ولعله قبل أن ينام كذلك يريد لا يريد يعني أن ينام قبل أن يلقي نظرات ولو على تلك ما قرأ لأنه خلاص تعلقت نفسه بهذا وأشرب حب الاطلاع مطالعة الجريدة. لو ما يقرأش الجريدة يحس يومه ناقص لو ما يقرأش الجريدة يحس بأنه فيه شيء ناقص الحيوية والنشاط ولعله ما يحسره سعيد. إذا ما لقاش الجريدة في هذا الحي يمشي للحي الآخر إذا ما لقاهاش في المساء في الصباح ماذا به يقرأ في المساء عين. وبعدين تقول له هل قرأت القرآن ما قرأت القرآن يعني ما قرأت التفسير والذي تنفعك قراءته القرآن وشوفه مليح لما تقرأه راح تدي أجر على كل حرف لا أقول ألف لام ميم حرف إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولما تتعلم الدين لما تتعلم تقعد في مجلس العلم راك رايح في الطريق ماشي باش تتعلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب رضا بما يصنع هي غير ذلك من الأحاديث التي جاءت في ذلك. ولهذا ربنا هذا العلم ليرفع بها رب الناس عرفوا كل ما تعرف حاجة كل ما تعرف مسألة كل ما زيد درجة تعلو وتسمو. البارح كنت حافظ شوية من القرآن كانت درجتك كذا اليوم زدت تحفظ شوية زادت البارح كنت طالب من المعلومات والعلوم والشرعية كان أدركت شيئا وبلغت يعني مبلغا أي درجة. فكلما ازددت في الطلب وازددت في التحصيل كلما ازددت في الرفعة والسناء. قال تعالى بها استهل الإمام البخاري كتاب العلم الإمام البخاري كتاب العلم استهل بهذه الآية بآيتين مشوقتين محفزتين فيهما إيقاظ همم الناس وشحذها وتقوية عزائم الناس وكل شيء ما شاء الله ألا وهما أي الآيتان ألا وهما وقل رب زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات وفوق كل ذي علم عليم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. المهم باختصار شديد يا إخواني المهم هكذا. ولذلك أقول النبي قال الصحابة لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونراه ساكتا صامتا نعلم بأن الوحي ينزل عليه وما كان يجيب من تلقاء نفسه بل إسرائيل يريدون تعجيزه يسألون معاندين مكابرين تعرف طريقتهم يعني كيف يلقون الشبه وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم بما يلجمهم وبما يفهمهم وبما يفهمهم إن كانوا يفهمون وبما يعلمهم ويعلمهم إن كانوا يعلمون ويريدون أن يتعلموا. أما إذا كانوا الجدال والعناد فقط والتعجيز كما يزعمون فكذلك يسكتهم صلى الله عليه وسلم. حتى كان الرجل منهم يقول لنسأله عن كذا وكذا قال لا تسألوه حتى لا يسمعكم ما يؤذيكم يعني يقول كلام ممكن يكون قارعا زاجرا إن كنتم. ولهذا ترون قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. المهم باختصار هكذا هذا النبي وسيدنا موسى يعرف العلم والنبي يعني أخبر أصحابه وحدثهم عن أمر موسى قال عليه الصلاة والسلام بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، بينما موسى كما في حديث أبي بن كعب، بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه جائل، أتاه آتٍ، أتاه رجل من يسأله: يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ أمة تقدر الأمة تبحث عن العلم والعلماء، لأنه لا سبيل إلى التعلم إلا عن أهله وبواسطة السبيل التي المستقيمة والطريق القويم الذي يوصلك إليه، ما تنحرف عنه لا يمنى ولا يسرى، لا تنحرف عنه لا كذا ولا كذا، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. انتهى كما قال ربنا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أنت تريد العلم، ها هي سبيل العلم، مجالس العلم، أهل العلم، وذووه إلى غير ذلك. ألم يقول ربنا: فاسألوا أهل الذكر، ما تسأل كل من هب ودب، إنما تسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ألم يقل ربنا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، إلى غير ذلك. ولهذا سيدنا موسى لما سأله ذلك السائل قال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ سيدنا موسى قال: لا لا، أي لا أعلم أحدا أعلم مني. وعدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه، ولا لا، وليس قطعا وجزما بعدمه. قد يكون الشيء معلوما وأنت لا تعلمه، وقد يكون الشيء موجودا وأنت لا تعلمه. لما لا تعلم شيئا لا تقول ليس موجودا أي منعدم تماما، لا والله. فأوحى الله إليه، بلى عبدنا الخضر، بين الله له طريق إليه والسبيل كذلك لقيه وأمارات معرفته، كل ما يتعلق بذلك. ولهذا سيدنا موسى اتخذ سبيله في البحر عجبا وصربا للعلم طلبا، حتى قال لفتاه: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبنا. ولكن مع ذلك لما أخبره الفتى بأنه نسي الحوت في تلك الصخرة علم أنه ثمة سيجد الخضر. قال: ذلك ما كنا نبغي. والله فلما جاء ووجد، ماذا قال له موسى؟ قال له: أولا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ هذا إذن أصل عليه يقوم العلم منذ الأول، العلماء الأولين والمتعلمين الأولين، إنما العلم بالتعلم. لا عالم، لا يكون الرجل عالما حتى يكون قد أحسن التعلم وتعلم من معلم وعالم. هذا هو أرب أن تقول النبي ممن تعلم؟ تعلم من جبريل، هذا الملك الذي وكله الله بالوحي. قال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. يا لا، يا جبريل عليه السلام هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هذا الملك الذي وكله الله بالعلم، وكله الله بالوحي، هو الذي يأتي الأنبياء. ولهذا يأتي النبي فيعلمه، ويأتي النبي فينبئه، هكذا كما تعلمون جاء مرات، ويأتي فيدرس القرآن إلى غير ذلك، كما جاءت في ذلك أحاديث وروايات. المهم باختصار، كذلك الخزر الله سبحانه وتعالى أتاه من لدنه علما، وأحاطه بما لم يحط به سيدنا موسى علما. فما قال سيدنا موسى: والله عندي ما يكفيني العلم، رد بالك وتستكبرش عنه. إثنان لا يتعلمان، مستحيين ومتكبر. اللي يستحي ما يتعلمش، ما يقدرش يقعد مع الناس. ردوا بالكم، ماشي كي لما جيت مش عندك ولا وش كنت ولا وش كسبت ولا، ما تقعدش مع الناس في العلم، اقعدوا. إياكم أن يصرفكم عن العلم صارف، أو يحرمكم من العلم شيء، أو أن يثنيكم ولا يبعدكم ولا، لا لا والله، راه خير كبير. ولو تعلمت مسألة عند الله، راي عند الله تساوي هذه المسألة ما تساوي، وتعدل ما تعدل، وتبلغ بك مبلغا ما كنت تعرفه من قبل، وتسأل وتحمد ربك بعد ذلك اللي بلغك هذاك الشيء، واللي آتاك هذاك الشيء، واللي يعني أكسبك وكل شيء من هذه المكاسب والمطالب الغالية العالية. المهم باختصار سيدنا موسى لما أدركه، انظر مع كونه تعبانا، أي كان متعبا مرهقا منهكا، تعب سفر طويل يا إخوان، سفر يعني مسافات طويلة وأوقات كذلك طويلة، والقوات اللي تليق له كذلك كثيرة، لابد من استفراغ الجهود والقوات وقضاء الأوقات سبحان الله العظيم، واستعمال الوسائل والأدوات المختلفة، لكن كل شيء هذا في سبيل العلم يهون. الأموال نصرفها في سبيل العلم النافع، الأوقات في سبيل العلم النافع، القوات في سبيل العلم النافع. فكما يقول يحيى بن كثير: لا يستطاع العلم بسلامة الجسم، بمعنى لا ينال العلم براحة البدن. يا أخي من بكري قالوا من طلب العلا صار الليل، يا أخي هكذا. إذا حتى ما تبلغ شيء تريده وشي يكون ثمين حتى تعطيه أثمن ما عندك، تريد أن تنال هذا الشرف فاعطيها ما أعز ما تملك وأفضل ما تكسب وكيل. قل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. المهم باختصار يا إخواني، ولهذا لما أراد أن يذكره بل ذكر له شيئا، الخضر قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تستطيع. فسيدنا موسى يعرف بأنه لا ينال العلم إلا لا ينال العلم بسلامة الجسم وبراحة البدن، لا بد من التعب ولا بد من التجلد ولا بد من كذا. قال وش قال سيدنا موسى جوابا ومجيبا؟ قال: ستجدوني إن شاء الله. شو ما تعرفش المستقبل كيفاش يكون وحول كيفاش تكون، لكن تلتمس وتسأل الله باش يقويك ويثبتك ويعني وكذا. قال ستجدون إن شاء الله صابرة. وبالفعل يا إخوان، لهذا هؤلاء هم الأنبياء الذين جاء بعثهم الله بأفصح لسان وأصح علم وعرفان وبأصرح وأصح بيان، كل شيء ما شاء الله، يعني أقاموا الحج على الخلق. اليوم اليهود لو يقولوا إحنا ما عرفناش قلوا كذبتوا، قرأنا هذا في القرآن ولا لا؟ النصارى اليوم راكم شفتوا الآن حتى يعني ماذا يفعلون، الكره الذي أبدوه كره للإسلام في الحقيقة. هؤلاء زعموا أنهم يتبعون عيسى، نقول تكذبون على عيسى وتكذبون باسم عيسى وتزعمون أنكم حقا آمنتم بعيسى. والله لو آمنتم بعيسى حق الإيمان لآمنتم بالنبي الذي جاء بعده. ألم يقل عيسى ربنا وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. والأنبياء لا يأتون بأشياء غير صريحة وصحيحة بينة وجلية واضحة، الآيات واضحة، البراهين راجحة وساطعة، الحجج قوية، كل شيء واضح سبحان الله. إنما هؤلاء فقط الذين يختلقون الأعذار زعموا ويصطنعون الأسباب أو الموانع كذلك زعموا للتخلص زعموا من الحجة، كأن يقول لك مثل ما قالوا لشعيب: ما نفقه كثير مما تقول. خطيب الأنبياء أليس فصيحا في اللسان والبيان؟ بل كان أفصح ولا لا؟ سيدنا موسى كان حريص على إقامة الحجة على بني إسرائيل، هم الذين كانوا يجادلون ويعاندون ويكابرون ويتمردون ويعصون، حتى بلغ بهم الأمر أن قالوا: سمعنا وعصينا. ولا لا؟ سيدنا موسى الذي دعا الله قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا لا؟ المهم باختصار أقول: ما من نبي إلا وكان كذلك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ولكن اعلم هؤلاء يريدون ضرب الإسلام فيجدون من ذرياتهم وأبنائهم ويخرج الله من أصلابهم. ما الذي أزعج فرنسا مثلا وغيرها في حتى أصبحت يعني في إعلامها وفي برامجها حتى أنها ترسل بعثات ممكن للتنصير في شتى البقاع هكذا ولا، وتؤيد تلك الطوائف بالمنحرفة من أجل التشويه. لماذا؟ لأنه تخشى أن الآن للأسف تخشى من أصبح الآن لما أقول يعني ليس هي بعينها وتحديدا وتقييدا، إنما نعني بذلك الكفار جميعا. أصبح الإسلام هذا يعني يغزو ديارهم، ولكن لا نريد أن يدخل ديارهم عن طريق الجهل أو عن طريق السياسة، أي الإسلام تسييس الإسلام وتحزيب الإسلام وتشويه الإسلام وتحريف الإسلام. نريد أن يدخل الإسلام منقى مصفى كما أنزله رب العالمين وكما بلغه الرسول الأمين. الناس الأولين يقول لك قول السنة ثم مر، ما تحاولش تقلق وتتقلق وقع، بلغ له وخليه. النبي لما أذاه وفد عبد يليل وعرض نفسه عليهم باش يدعوهم باش يمروا، يا جماعة للأسف الشديد قلت لكم إما أن يكون مثل ما اليوم للأسف راكم سامحوني الصراحة، مثل ما رانا نشوف الآن هذا الحركات الهدامة التي بها يضرب الإسلام، وللأسف تلقى من بعض أبناء المسلمين من يتأثر بهذا لأنه جاهل. علموا أولادكم الإسلام باش ما ينساقوش وراء هذه الحركات التكفيرية والتدميرية وكذا، وباش ما يستغلهمش الكفار لضرب الإسلام وضرب المسلمين وتشويه صورة المسلمين. أنا كان الأسبوع الماضي طلب مني يوم الأحد طلب مني لألقي محاضرة إلى مسجد باريس بالهاتف، بينا بأن هذا يا أيها الناس هذا لا صلة له بالإسلام أصلاً وفصلا وقطعا أبدا. اقرأوا القرآن تجدون في القرآن عكس ذلك، اقرأوا السنة وتجدون غير ذلك، اقرأوا دعوة المسلمين كيف دخل دعوة، يعني المهم وكذلك كلمة إلى منطقة أخرى يعني في حدودهم. فأريد أن أقول هذا الدين الذي يحاول الناس إطفاءه، أي الكفار والمشركون إطفاءه، الله هو الذي يتولاه والله متم ها ولو كره، يعني هذا هو الأصل. لكن نوره مش دعوة فلان وعلان ودعوة زيد وعبيد ودعوة بكر وعمر، لك نوره نور الله الحق الصافي النقي هكذا ولا لا؟ هذا يعني القرآن الكريم بلغها كما قال ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم باش ما نطولش لأنه راني طولت شوي، النبي صلى الله عليه وسلم أذاوه احنا اليوم واحد يأذوه يبدأ يخرب كله شو، لا ما يصبر لا أصبر يا أخي، الأنبياء صبروا. سيدنا موسى لما يؤذيه قومه يتفكر النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤذيه قومه يتفكر سيدنا موسى شحال أذاوه يا أخي، قرينا في القرآن أو نقرأ في القرآن يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، كما قال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله. ولكن رغم ذلك شوفوا كيف كان دعوته حتى باش يقول لهم، ولهذا احنا اليوم دعوتنا الناس هؤلاء الذين اتخذوا الجريمة واتخذوا القتل والتدمير والتفجير وسيلة، قل لا والله أفسدتم أنفسكم وشوهتم دعوة آبائكم وأجدادكم وإخوانكم المسلمين، إنما اتركوها هذه الدعوة تعبر عن نفسها، اتركوا هذه الدعوة تبين للنفس حقيقتها وماهيتها وكونها. إن عجزت ألسنتكم وضاقت عقولكم بكل صراحة فاتركوها، فإن الله قيض لها، فإن الله هيأ لها يحمل هذا الدين ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين. ليس جميلا الغلو، ليس جميلا تحريف الغالين وانتحار المفترين، كذلك هؤلاء المفترون الذين يدعون لنشر باطلهم يكذبون على الله والرسول صلى الله عليه وسلم ويختلقون ويخترعون ويحدثون أشياء، وكذلك تأويل الجاهلين، كذلك الجهال ليس لهم أن يتولوا أمر تفسيره وشرحه ودعوته وتعليمه إلى غير ذلك. بمعنى من؟ كما قال يعني العلماء الذين ينطقون بالحق ويشهدون بالصدق ويحكمون بالعدل ويدعون بالحكمة إلى غير ذلك من خصائصهم الفاضلة الذين كان النبي قائدهم والصحابة حواريه ومن جاء بعدهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو المطلوب يا إخوان. ولذلك كما قلت لكم لما أذوه وسيدنا موسى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كما قال لنا ربي لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة حسنة وتقرأ أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير في عند تفسير هذه الآية، قال هذه الآية راي تتضمن وحد الأصل عظيم عظيم أصل عظيم. إيش هو هذا الأصل العظيم؟ هو وجوب الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله والتعزي بأحواله. تشبهوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني راكم تخلوا حتى العدو يقول لي حب، يعني ولو إلى الله لا حبك، إنما ما يلقاش سبيل وما يلقاش دليل باش يضرب فيك. نلقوا كما يقول الأولين، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وحتى رقم شفتوا الآن هذوك الجرائد وهذيك الكتب وهذيك المنابر اللي حبت تشوه دعوة وسيرة وصورة وشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ألقوا بأن أبنائهم اقتنوا، قال هذا الرجل لرغم الآباء تاعنا والمثقفين تاعنا والمفكرون تاعنا يشوهوا فيه ويسبوا فيه يقولوا هو كذا وكذا، هيا نقرب سيرته. أقرب سيرته ألقوا، ماشي كما يقولون، أقروها باللغة الإنجليزية أو عند المفكرين الإنجليز، ماشي كما يقولون عند الفرنسيين، ماشي كما يقولون عند الألمان، يعني لقاو مفكرين مختلفين، ما قاوش عند واحد ولا زوج ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، مفكرين عديدين نزهاء يعرفوا عليهم باللي مفكرين بحق، يعني مثل ما يقولوهم يعني القبل مش هكذا. فإذا أتعلقوا بهذا صرات له كي هذاك الرجل كما يروي ابن عباس في صحيح مسلم، واحد ضماد الأزدي من شنوها، هو معروف بالرقية يرقي الناس لمراض يعني المجانين ومسحورين وكذا يرقي. اسمع بأن رجلا يعني في قريش يتهموه بالسحر، أنه بالكهانة والجن والشعوذة وتعرفوا كيفاش، قال الروح لعل الله يعني يشفيه يجعلني سببا في شفائه، يعني نكون سببا في شفائه. هذا الرجل اللي رام يقولوا عليه مريض غير يهضر برك وغير يدير برك، اللي رام قال الروح فدلوه عليه هذاك والرجل يشوف فيه ما شافش علامات يعني الخلل، ما فيش يعني اختلال في في في في في في شخصيته حتى في حركاته في إقباله وإدماغه، أي شيء فيه يعني خلل، أي شيء مش سوي، أي شيء مش مليح. عجيب، لقى يعني وقار سكينة هدوء كذا. هو هذا عادة علامات وأمارات المجانين غير هذه، مع ذلك قالك لعله نزيد. جاءه فأراد منه أن يقول شيئا، مثل ما تدي اليوم واحد مريض عند الطبيب يقول تكلم ويبقى يحلل زعما في العبارات تاعه والكلام تاعه، يلقاها ما عندهاش لاساس لا راس، شيخ هكذاك يهضر على الماكله وما عاد يهضر على المناعف، ياك تعرف كيفاش واحد يكون مجنون غير يطلق يا اخي. والمجنون اللي عند المجنون، ماشي المجنون هو المجنون، يولي هذاك العقل هو المجنون عندنا يا اخي، حتى كي يكون يعاند في تقولوا يا ودي تعاند واحد مجنون يا اخي هكذاك. معناه العاقل ما يعاندوش، العاقل يترفع لانه راه مريض ليس عليه حرج، الحرج عليك اللي تعرفه لا علينا. المهم باختصار يا اخوان، الرجل اراد ان يسمع كلاما، الان بعد ما شاف صورته وهيئته القاها منسجمه، القاها تامه، القاها كامله، يعني خلقته ما شاء البشريه وكل شو وحالته كل شيء، ما لقاش خلل، ما لقاش اضطراب ولا حاجه مضطربه فيه ولا حاجه مختله فيه. مع ذلك قال حتى يطمئن قلبي، قال تكلم لعله يلقى غير يتكلم بك يا خاكزك. فوش قال اسمعني شيئا، قل لي شيئا، تكلم، اذكر شيئا ما تريد. وش النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. شوف عرض الاسلام هكذا تدعو، اربط الناس بالله، اربط الناس بالله ووري لهم عظمه الله ووري لهم فقرهم وحاجتهم الى الله، انك فقير الى ربك وأنك خلقت لعبادة ربك، ينبغي أن تثني وتحمد ربك، ينبغي أن تلجأ إلى ربك وأن تستعين بربك، وأن إذا أسأت وأذنبت أن تستغفر ربك وتتوب إلى غير ذلك. يعني قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الرجل أوقف، الرجل في الأول ما كانش على باله راح يسمع كلمة مثل هذه، ما عطلهاش اهتمام كما قال فأريها سمعا. لما شاف كلمة لأول مرة يسمعها وما سمع مثلها عن أحد، يعني ما أسمعه أحد مثل هذه الكلمة، ما سمعهاش من أحد أي شيء، فترجاه وطلب منه أن يعيد ذكر هذه الكلمات مرة ثانية مرة أخرى، وبدأ يصغي ويتابع ويتأمل ويتمعن ويتدبر كل كلمة يفهمها وش مرادها. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هو الذي يعالجه، وأصبح هو الذي يداويه، وأصبح هو الذي يعلمه ويرشده، سبحان الله. فأصبح النبي هو المعلم، وذلك الذي جاءت طبيبا زعما ومعالجا ظن ووهما. فالمهم فأخذ يسمع فقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك حقا رسول الله. شايفين كيف؟ يعني ولهذا لما أنت تربط الناس بالله ربك اللي يهدي، كما قال ربي سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أنت المهم فقط تكون دعوتك كما دعوة الرسول أو دعوة الرسل اللي سبقوك من قبل، وأنت مطالب بالاقتداء باقتفاء أثر وهدي وسنة وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أذاه قومه سمعوا كلمة بذيئة وأروه كذلك مناظر قبيحة وآذوه أذن شديدة، يستحقون من أجل ذلك، لأجل ذلك يستحقون العقوبة. الله أرسل له جبريل ومع جبريل ملك موكل بالجبال. أنتم شايفين ملائكة موكلة بمهام وظائف هكذا، مثل ما وكل ملك الموت يتوفاك مشكون قل يتوفاك ملك الموت الذي وكل بكم في السؤال منكر ونكير كذا. شكون ملك الموكل بالبوق النفخة في البوق؟ شكون هو إسرافيل؟ الملك الموكل بالنبات والقطر شكون؟ ميكائيل كذا وهكذا ولا لا؟ إذن كذلك فيه ملك موكل بالوحي شكون هو؟ جبريل. وجاء مع جبريل ملك موكل بالجبال، فيه ملك موكل بالجبال، وكل الله سبحانه بالجبال. هذا الملك قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما جاء جبريل قالوا بأن الله سمع مقولة قومك فيك، اسمعهم لما قالوا الكلام ماشي مليح ذاوك وكذا، شغل هذوك اللي تقول له روح لينا راك جبت لنا الدعوة اللي فرقت بين المرء وأك، تعرفوا كيش الكلام. المهم طردوه ولم يجره أحد ولم كذلك يستقبله أحد ولم بل عكس اسمعوه حاجة مش مليحة وروا حاجة مش مليحة وداروا له حاجة مش مليحة، يعني ذاوة بكل صراحة. فالمهم فالمعذرة فلما جاء قال جبريل فإن الله سمع يعني مقالة قومك فيك، يعني وإن الله أرسل معي ملكا موكلا بالجبال، والملك هذا أخبره كذلك بما أرسله الله فيه وقال له إن شئت، انظر يعني هؤلاء إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. شو الأخشبان؟ هذوك الجبلان العظيمان يا أخي مكة هكذا ولا لا؟ قال إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، لو ديرهم هكذا مكة تروح كل شيء هكذا الديار هذه. المهم باختصار النبي صلى الله عليه وسلم استعجل لهم العقوبة. شوفوا ليه هذه الدعوة، دعوة يا جماعة ردوا بالكم تستعجلوا، ردوا بالكم تتعصبوا، ردوا بالكم تتحمسوا، ردوا بالكم يعني تستعملوا الأهواء تاعكم والأعصاب تاعكم والحماس تاعكم والأذواق تاعكم والأهواء تاعكم والشهوات تاعكم والشبهات. لا لا لا، اتجردوا من كل هذه، ادعوا إلى الله بصدق، ادعوا إلى الله بإخلاص، ادعوا إلى الله بعلم، ادعوا الله بيقين، ادعوا الله بصبر، ادعوا الله بلسان القال ولسان الحال إلى غير ذلك. هكذا كان الأنبياء يؤذون فلا يبالون. سيدنا نوح قوم أسمعوه كلمات وأروه مظاهر وكما قلت مش مليحة وعاملوه معاملة مش مليحة، ولما يدعوهم يا إخوان يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم، هو يدعوهم ليلا ونهارا جهارا كذلك سرا وعلانية وكذا، فلبث فيهم مدة مديدة وقرونا عديدة، 1000 سنة إلا 50 عاما. سيدنا إبراهيم راك شفتوا، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، إلى غير ذلك. وسيدنا كذلك أبو يوسف ألقي في السجن مفترا عليه، التهمة في عرضه، رمته امرأة العزيز بالتهمة التي وبريء منها، ومع ذلك لما ألقي به أو زج به في السجن وأدخل السجن مظلوما مفترا عليه، كان يسعه أن يسعى في سبيل تبرئة ذمته أو تبرئة عرضه من هذه التهم والافتراءات التي تشوه أعراض من تهم بها، وتشوه عرض من كذلك افتري بها، افتريت عليه يعني، والدعيت كذلك عليه. ولكن انظروا، لما تكون مسألة متعلقة بأعراضنا، مسألة متعلقة بالدعوة إلى الله، نتصدق بأعراضنا ونتصدق بأغراضنا ونتصدق بأموالنا ونتصدق بما نملك في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. المهم باختصار، دخل السجن معه فتيان، دخل معه فتيان ورأى كل منهما، وكل واحد منهما رأى، واحد رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، والآخر رأى أنه يسقي ربه يعني سيدة يسقيه خمرة مثلا. المهم باختصار، قبل أن يفسر لهما ويؤول لهما ما رآه كل واحد منهما، بدأهما بالأصل وبدأهما بالأولى وبالأوجب الذي ينبغي أن يعرفاه، وبأوكد ما ينبغي أن بأوكد الواجبات التي ينبغي، وأوجب الواجبات التي ينبغي أن يتعلمها. إيش هي؟ التوحيد. أتعلم يا عبد الله كيفاش توحد ربك، راه ربك خلقك من أجل توحيده، في عبادتك، في دعائك، في تضرعك، في رجائك، في كل حال من أحوالك، في استعانتك، في استعاذتك، في استغاثتك، في كل شيء، في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في الضيق والسعة، في العسر واليسر، في الغضب والرضا، في كل حال أنت ينبغي أن توحد وينبغي أن تعبد ربك عبادة خالصة وعبادة صالحة وعبادة صحيحة، هكذا ولا لا؟ ولهذا الأنبياء ما فرطوا، الأنبياء ما فرطوا، بدأوا بما يجب البداية والبداءة به، والبداية به وبما يجب أن يبدأ به، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ بما بدأ الله به، هكذا ولا لا؟ نبدأ بما بدأ الله به، بدأ بهذا ذكرا نبدأ به ذكرا، وبدأ بهذا طلبا وأمرا نبدأ به التزاما وامتثالا وتطبيقا، وهكذا مثلا. المهم باختصار شديد، فماذا يقول لهما؟ يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هكذا إذن. ولذلك نحن لما أول ما ذكرت وخلت نفسي أو حسبتها أنني سأجعل ما ذكرت واستمر الذكر يعني ذكره وتفصيله وذكر حيثياته وجزئياته كذا إلى أن بلغ إلى هذا، فكان موضوع الدرس، لعل تكون فرص أخرى نلتقي فيها. المهم باختصار، لكن جعلناها نقطة ذات أهمية وذات شأن ومكانة وذات كذلك درجة ومنزلة وذات عظمة، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، التي كما قلنا من أجلها خلق الله الناس. ما خلق الله الناس عبثا أبدا، تعالى الله عن ذلك، ما قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. لا والله، ما خلقك ربك عبثا، اسأل، ابحث، انظر، تعلم لماذا خلقك ربك. هل خلقك لتأكل وتشرب وتلبس وتعيش وتحيا وتقوم وتنام وكذا وكذا وبعدين خلاص، مثل ما يقول الدهريون أو الملاحدة، استغفر الله، لا، إنما خلقك لأمر عظيم، ما هو الأمر سيأتي بيانه. وهل تركك ربك بعد أن خلقك فأحسن خلقك يا عبد الله؟ وهو الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، أي شيء خلقه ربنا أحسنه، فتبارك الله أحسن الخالقين. خاصة أنت يا ابن آدم، كما قال ربنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. المهم باختصار، وكذلك إذا ما خلقك عبثا، الله ليس من العابثين، ولا يفعل شيئا عبثا، ليس كالإنسان الذي يعبث وقد يصنع شيئا أو قد ينشئ شيئا أو قد يفعل شيئا عبثا هكذا ويقول كلاما لغوا هكذا. الله ربنا تعالى الله عن كل هذا علوا كبيرا سبحانه وتعالى. المهم باختصار، وما تركك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى من غير أن يؤمر بالطاعة وينهى عن المعصية، ومن غير أن يبين له ويبين له ربه ويعلمه كذلك، يعني ويبين له أجر الطاعة ومآل الطاعة وعاقبة الطاعة والمطيعين، والعكس كذلك إثم المعصية وجرمها وسوء عاقبة صاحبها وشدة عقوبة صاحبها. لا والله علمك، أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية، وبين لك أجر الطاعة وبين لك إثم المعصية. إذا أنت بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. المهم باختصار، إذا لماذا خلقك؟ خلقك لعبادته، لعبادته. وكما قلنا قبل قليل، إذن هي العبادة كما عرفها العلماء تعريفات كثيرة بين الإجمال والتفصيل وبين كذا التعريفات، لكن مترادفة ومتكاملة، بعضها يفصل وبعضها يشرح ويبين بعض. المهم في تعريف ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه، هو يعني لما بين قال هي العبادة هي اسم جامع، يعني كما قلنا احنا لفظة عبارة تتضمن معاني، تتضمن هذا المعاني وتقتضي هذه الأشياء، يعني هذا المقاصد وهذا المراد الذي تقتضي، إيش يراد بها وما الذي تقتضي، يعني تقتضي من هذا المقاصد والغايات وكل شيء، ها وما ها وإيش الذي وإذن هي اسم جامع، كلمة جامعة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، أن يكون ذلك الشيء يحبه الله. وش يحب الله؟ يحب الطاعات، ما يحبش المعاصي. وش يرضى الله؟ يرضى الشيء اللي أمر به، يرضيه إذا فعلت ما يحبه ويرضاه، وتركت ما يبغضه ويسخطه ويكرهه سبحانه وتعالى. هذا هو المهم باختصار، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. كلام ما تقولش برك، أي كلمة تجي تقولها انظر فيها، هل يحبها الله ولا ما يحبهاش؟ إذا يحبها يعطيك عليها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وإذا كان يحبهاش ما تقولش ما فيها والو، إن الرجل أي المرء يتكلم بالكلمة في سخط الله ولا يلقي لها بالا إلا وتهبي في جهنم 70 الله رد بالك أنت، أرو قال لك ربك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني الكلام اللي تقوله إما أن يكون لك أو عليك، إما أن يسرك ولا يضرك، إما أنه يفرحك ولا يبكيك، إما أن يكون سببك من أسبابي ووسيلة من وسائلي وخصلة من خصالي اللي تدخلك الجنة ولا العكس. أرد بالك، ما تحسبوش عيين، ما تظنوش أمر بتافه، ما تظنوش أمر ما عندوش قيمة وما عندوش منزلة ولا درجة، لا لا والله، مش بالمعايير بتاعكم، مش بالموازين بتاعكم، مش بالمقاييس، لا لا لا. أنت يا ابن آدم كما قال ربي سبحانه وتعالى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن ربكم علمكم ما ينفعكم، كما قال ربي وعلمك ما لم تكن تعلم، زيد وكان فضل الله عليك عظيما. إذن لذلك، إذن لهذا قال ما يرفض من قول إلا الذي رقيب عتيد. كذلك الأعمال ما تديرش برك ما كاش حاجة يسموها دير اللي فينيت واللي يقدر لها. هذا الإنسان بإمكانه باش يسأل، علاش ما يسألش؟ إذا يسأل قبل ما يدير حاجة يروح للشيخ، يا شيخنا جزاك الله خيرا راني حاب ندير كذا وكذا، إيش حكم الشرع فيها؟ يقول له الشيخ بجوش هاي الآية واش تقول، هاو الحديث واش يقول، الآخر هذاك الحمد لله ما يديرش لأنه مؤمن ما يديرش أبدا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هكذا إذن لا بد أن يسأل، ولهذا ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واحد يقتل 99 نفس تعرفوا ولا يعني كان في من كان قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كان قبلنا، هذا يقتل 99 نفس وبعد وش ولا يدير وش ولا يدير؟ يبحث على شكون ليوري له الطريق لتخرج من هذه الظلمات. راو قتل وقتل وقتل والقبل هذا من الشيطان، كأنه نفسه أنباته، كأنه نفسه حدثاته، كأنه نفسه لامات، كأنه نفسه راي تضطرب وتتردد إلى متى وأنت في هذه الجراحين. شكون اللي يعرف طريق المليح؟ العلماء اللي يعرفوا كلام الله ويعرفوا حقيقة ما ينفع هذا الإنسان، لأن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك هذا المعلوم على ما هو به حقيقة وكنها وماهية وجنسا وعين وكل شيء، يعني إدراكا جازما يعني يوافق الواقع تاعه والحقيقة تاعه. المهم باختصار هذاك القاتل، هذاك الرجل، هذاك المرأة يمشي ويقول دلوني على أعلم أهل الأرض. هذه نازلة نازلة يقول شكون اللي يقولها؟ العلماء، مش يكون من هبة ودب. على أعلم أهل الأرض في أول الأمر دلوا على من؟ عابد. العابدكم تعرفوا كيفاش، ألا غير تخلى عليه حكى له حكاية أغلق عليه كلش ولا لا؟ ما كيف. المهم زادلوا كما يقولوا زادلوا، الرجل تغلقت عليه كلش، واصل كان مغلوق زاد غلقها كمل به المئة. استغفر الله. لما دلوه على الحبر على العالم أبدأ له وبرر له بلي هاي التوبة كيفاش، حتى شروط التوبة وحتى باش يحس بهذه التوبة وينتفع بهذه التوبة وما يعاودش يولي للمعصية. يا أخي حنايا من شروط التوبة وش من شروط التوبة يا جماعة؟ الإقلاع على الذنب والندم عليه والعزم. ماذا بيك حتى كي تفكر الذنب تندم؟ ما تقولش كنت نديرك، واحد آخر يقول له اسمع تاب، راني بكري كانوا عندي الدراهم يا ولدي، أوش كان يبيع؟ استغفر الله معنا وش يدير صورتك اللي يبيعوا الشيرة، وماذا تذكرها مليح كوكو. أنا بكري كان الدراهم ما نحسبهمش، ما تذكرش خاشو كنت عاود تذكر، قادر تعاود نفسك تضعف، وربي لعله حبيب يبتليك. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يا أخي حفت الجنة باش بالمكاره ولا لا؟ وحفت النار باش بالشهوات، وهذه الشهوات زينت في نفوس الناس ولا يا أخي؟ الله أكبر. إذن فمع أنها شهوة وزين حبها زين في نفوس الناس، الله أكبر. يعني باش واحد يتخلص وباش واحد ينجو غير كيبقى يدعو، يدعو الله يدعو الله، يا ربي ما تحبب ليش المعاصي، يا ربي كره لي هذه الشهوات، يا ربي صرفني عنها، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صباح بعد كل صلاة الصبح كما يقول. يا أخي إذن اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. شكون يسأل الله رزق طيب؟ بعدني يا الله وبعد علي أي رزق مش طيب، أعطني غير رزق طيب. لاش تاخذ زيابسة، لاش تاخذ زيابسة طيبة وحلال وخالصة خير من هذه لذيذة وشهية مش مليحة. المهم باختصار يا إخوان، حتى أنه قال له أنه يبدل المكان ولا لا، القرية ولا لا، باش حتى ما شاء الله الناس ما يردوش والناس ما يعايروش والناس ما يفكروش إلى غير ذلك. أنا أحب أقول لما تجد من يعلمك ويرشدك هؤلاء هم العلماء، كما قال ربي وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم ولولا فضل الله عليكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. شايفين اذا انت المطلوب منك هذا الشيء. اذا هي باش ما تطولش اقول فهي اذا حب كان اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. الاعمال الظاهره واضحه كاعمال الجوارح وكل شيء يعني ظاهره، والاعمال الباطنه كاعمال القلوب من مقاصد ونيات ونحو ذلك مما هو من أعمال القلوب. انظروا يا عباد الله حتى هذا الأعمال باش ما تقولش مع ربي ما ورانيش وربي ما علمنيش، علم لك المقاييس اللي تقيس بها أو المعايير اللي تعيّر بها أو الأسس اللي تبني عليها أو المصفات اللي تصفي بها أو المرآة اللي تشوف بها. سبحان الله. نعم، ما هو باطن عطالك وش الحاجة الميزان اللي نوزنوا به الاعمال الباطنه شنو هو؟ انما الاعمال انت على نفسك بصير يا اخي، كل نفس الله يبارك فيك. اذا قال سبحانه وتعالى، قال عليه الصلاه والسلام باختصار وبسرعه كذلك، قال عليه الصلاه والسلام، تاملوا في هذا الحديث اللي رواه عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب امير المؤمنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن العمل بالنية، درت حاجة مليحة ولكن نية مش مليحة ما كاش ثواب يا أخي هكذاك. إذن قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الفضيل بن عياض واحد من علماء المسلمين لما قرأ الآية سامحوني باختصاره قال أخلصوا وأصوبوا، شوفوا مليح بسرعة إن شاء الله ما نطولكمش، أخلصوا وأصوبوا. جماعة سمعوا كلمتين وما عمرهم يسمعوهم بعد هذه الآية، لكن ما خلوهمش يمروا هكذا. كان بعض الناس يحضر الدرس ويسمع كلمة عند الشيخ بأوله أن يسأل يا شيخ بالله عليك وش معنى هذه الكلمة، ما تخليهاش تفوتك لعل يبقى الشيطان يشوش عليك أو يشوه لك تفسيرها أو يحرف لك كذلك تأويلها وغير، لا لا ما تخليش فرصة تفوتك أبدا. قالوا يا أبا علي، يا أبا علي كنية الفضيل بن عياض، قالوا يا أبا علي فما أخلصه وأصوبه؟ إيش معنى أخلصه وأصوبه اللي ذكرته؟ قال العمل إذا كان صواب يعني خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. العمل كي يكون صواب يعني درتو كما يليق صحيح، ولكن ما أردت بهذا وجه الله، أردت بهذا سمعة ولا شهرة ولا مادة ولا ثناء الناس ولا الثناء عند الناس ولا شيء، ما تريد بذلك وجه الله. وربي وش قال؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي حديث قدسي قل فيه النبي ربي سبحانه وتعالى فيما يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا فأشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ولا لا يا إخوان؟ المهم باختصار هذا قاعدة، هذا ميزان، الميزان الأعمال الظاهرة، هذا ميزان الأعمال الباطنة. يا أخي قال جاء واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، يا أخي هكذاك حديث نواس بن سمعان معروف يا أخي هكذاك، قالوا البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وخفت أن يطلع عليه الناس، ولا لا أنت في قرارة نفسك وصميم قلبك تعرف هذا الشيء. دع علينا، إذن هذه واحد. الثاني قلنا إنما يقبل العمل إذا كان خالصا وصوابا، ليأكد هذا هي أواخر سورة إيش؟ الكهف. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا زيد ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هكذا يا إخوان المهم باختصار. أما المعيار الميزان اللي نوزنه والمرآة اللي نكشفه والمصفات اللي نصفيه الأعمال الظاهرة باش توصف باش نصفيها، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يا أخي هكذا صح، بارك الله فيكم. إذن ولذلك اللي ينفعك هذا اللي تحب عليه أنت، هذا المصفات دقيقة دقيقة جدا، وهذا المرآة صافية جدا جدا. وش هي؟ أعمالك باش تعرف صحيحة مش صحيحة، مشروعة ولا مش مشروعة، يحبها ربي ولا ما يحبهاش، يرضى عنك بها ربي ولا ما يرضاش. ماشي هذا يقول لك على حسب رايه وانت على حسب هواك، والاخر على حسب شهوته والاخر على حسب شبهته. لا لا لا لا، ربك اللي يقول. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يذكر. نعم، وش هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه زيد فهو رد. من أحدث أي اخترع، ابتدع، أتى بشيء ليس من الدين، لا هو في القرآن ولا هو في السنة. وين ربي قال أكملت لكم دينكم؟ هو مذكور في القرآن؟ مو مذكور. كذلك مذكور في السنة اللي فسرت القرآن وشرحت القرآن ووضحت القرآن، مش مذكور. إذا معناها الدين هذا كامل راو مصدر شكون؟ يعني يرجع للقرآن والسنة، هكذا ولا لا؟ وسائر الأدلة منضبطة بالقرآن والسنة ما شاء الله، وتابعة للقرآن والسنة، لا تأتي بخلاف القرآن والسنة ولا لا، وبغير وضد وعكس القرآن والسنة أبدا. هذا هو كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. المهم باختصار، وجاء في رواية الإمام مسلم دون البخاري عن عائشة كذلك: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا يا عبد الله، أنت ربك علمك والحمد لله وأكمل لك الدين، أكمل لك الدين، تقولش ما كملش. ربي قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. والنبي بلغ، ألا هل بلغت؟ وش قالوا الصحابة؟ نعم قد بلغت. قال: اللهم فاشهد أني قد بلغت. وفي رواية قال لهم: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ بماذا فبماذا أنتم مجيبون؟ قالوا: نقول أديت ونصحت وبلغت. لأن ربي قال: فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. صح ولا لا؟ بلغ والحمد لله، حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها. يهودي جي سلمان يقول له: إن نبيكم علمكم كل شيء، حتى الخراء، حتى قضاء الحاجة. رأوا النبي اللي بعثه لكم الله سبحانه وتعالى علمنا كل شيء. ولهذا ما يلاقش نخرج عن إطاره ونتكلم بغير أخباره ونصوصه ونلتمس غير أنواره وآثاره. لا والله يا عباد الله، كما قال سفيان الثوري: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إلا حتى حك الشعر إذا استطعت ألا تحك إلا بأثر فافعل. فإن هذا النبي في الحقيقة صلى الله عليه وسلم جعلكم تستغنون عن غيركم وجعلكم تكتفون بما عندكم. قال الإمام ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ذكر الإمام ابن كثير أثرا رواه أبو ذر ورواه الطبراني في معجمه بسنده إلى أبي ذر، قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما، صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا هذه كلمة أردنا فقط أن نذكرها بمناسبة جلوسنا ولقائنا بكم وجلوسنا معكم وحديثنا كذلك إليكم، وبمناسبة حضور زفاف الأخ إبراهيم اللي يقول له: بارك الله لي يا إبراهيم، بارك الله لك فيها وبارك لها فيك وجمع بينكما في خير. إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يزوج الشباب وأن يرزقهم عند الاختيار الصواب وأن يذلل لهم الصعاب وأن يكثر لهم الأسباب وأن يجعل الأصهار يفتحون لهم الأبواب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم يا أخي.